بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة. الغايات يعني الأهداف التي تهدف من الوضوء. الوضوءات الواجبة لها غايات، والوضوءات المندوبة لها غايات. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الغايات، نتحدث عن كيفية مدخلية الوضوء في الأمور. الوضوء كيف تكون مدخليته في الأمور؟ يعني مدخلية الوضوء في الطواف، هذا نوع من أنواع المدخلية. مدخلية الوضوء في قراءة القرآن، هذا نوع آخر من المدخلية. مدخلية الوضوء في الأكل، هذا نوع ثالث من المدخلية. ما هي كيفية وطبيعة مدخلية الوضوء في الأمور؟ المؤلف رحمة الله عليه يبين أن هذه المدخلية وجودا وعدما على أنحاء ستة. النحو الأول، أن يكون الوضوء شرطا في الصحة، يعني لا يصح ذلك العمل إلا بالوضوء. مثل شنو؟ فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل بحيث يكون باطلا بلا وضوء، أو ما يقوم مقام الوضوء كالصلاة والطواف، الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة بلا وضوء ما حكمها؟ باطلة، يعني ما إلها أثر. الطواف الواجب بلا وضوء، مو الطواف المندوب، فسوف نأتي إلى الفرق بين الطواف الواجب والطواف المندوب بإذن الله. إذا واحد طاف الطواف الواجب بلا وضوء، شنو حكم هذا الطواف؟ باطل، يعني لا يسقط الإعادة ولا يسقط القضاء، لا يترتب عليه الآثار المتوخاة منه. فإذن هذا النحو الأول من أنحاء المدخلية يطلق عليه أنه دخيل في الصحة، شرط في الصحة، فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة الواجبة والمندوبة، والطواف أي نوع من الطواف؟ طواف الواجب فقط. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أن يكون شرطا مو للصحة، وإنما أن يكون شرطا للكمال، كقراءة القرآن. إذا واحد قرأ القرآن بلا وضوء أو بلا طهارة، صحيح لو باطل؟ صحيح، ولكن ما إلى ذاك الكمال، لأنه قراءة بلا طهارة يكتب للقارئ 10 حسنات. إذا قرأ مع الوضوء يكتب له 25 حسنة. فإذا هذا شرط في الكمال. القسم الثالث، وإما شرط في جوازه، يعني جواز ذلك الفعل، شرط الصحة وشرط الكمال وشرط الجواز، يعني لا يحل ذلك العمل إلا بالوضوء. مثل شنو؟ كمس كتابة القرآن. يتمكن واحد أن يمس كتابة القرآن بيده أو بغير يده بلا وضوء؟ لا، لا يمسه إلا المطهرون. هذا النحو الثالث، شرط الصحة وشرط الكمال وشرط الجواز. النوع الرابع من أنواع المدخلية، أو رافع لكراهة الفعل، الفعل مكروه، الوضوء يجي يرفع هذه الكراهة، كالأكل، الأكل مكروه، الوضوء يرفع كراهة الأكل. طبعا أكو هنالك بحث أنه الأكل مطلقا مكروه أو أكل الجنب مكروه. بعض العلماء قائلين أنه أكل الجنب مكروه إلا إذا توضأ، فإذا توضأ ترتفع الكراهة. وأكو احتمال لا، أن الأكل مطلقا مكروه إلا بالوضوء. الوالد ذاكر بعض التعليلات الاحتمالية لذلك، من جملة التعليلات أن الأكل نعمة، يعني وجود المأكول، والوضوء نوع من أنواع شكر هذه النعمة، توجه إلى الله وتقرب إلى الله بهذا العمل. احتمال آخر أنه الأكل تحضره الملائكة، والوضوء نوع من التكريم لهم والتشريف لهم، مثل ما إذا رحت في محضر أحد الكبار ترتدون الثياب النظيفة. النوع الوضوء نوع من النظافة، الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. واحتمال آخر أن الأكل نوع من الحيوانية، يعني عمل حيواني الأكل، وهو في الواقع انحطاط في الذات البشرية، وهذا الانحطاط يجبر بالوضوء، مثل النوم اللي هو نوع من الأعمال الحيوانية، عمل حيواني، النوم مو كمال، الأكل مو كمال، لذلك الله لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وما أشبه ذلك. فعلى هذا الاحتمال النوع، هذا العمل نوع من أنواع الحيوانية، فيجبر هذا الشيء بالوضوء اللي هو نوع من أنواع الارتفاع والتعالي والعروج. على كل حال هذا هو النوع الرابع، أو رافع لكراهة الفعل كالأكل. القسم الآخر، أو شرط في تحقق أمر، شرط في الحصول على غاية، كالكون على الطهارة، كالوضوء للكون على الطهارة. احنا عندنا طهارة بدنية وعندنا طهارة روحية النورانية الباطنية. الوضوء يولد نوع من النورانية الباطنية، فواحد يتوضأ للكون على الطهارة لتحصيل هذه النورانية الباطنية. هذا النوع الخامس. إذن الأنواع التي مرت، شرط في الصحة وشرط في الكمال وشرط في الجواز ورافع للكراهة وشرط في تحقق أمر أو غاية. والنوع الأخير لا توجد له غاية، ما إلى غاية. هل يمكن أن يكون عندنا وضوء لا غاية له؟ أكو مثال لذلك؟ المؤلف رحمة الله عليه يمثل بمثالين. مثال للوضوء الواجب الذي لا غاية له، ومثال للوضوء المندوب الذي لا غاية له، كالوضوء الواجب بالنذر، إذا نذر أن يتوضأ. النذر نوعين حتى يتضح كيف أنه لا غاية له. النوع الأول أن ينذر أن يتوضأ لقراءة القرآن، الوضوء لقراءة القرآن، هاي لام الغاية، لام التعليل، أتوضأ وضوء لكي أقرأ القرآن، هذا إلى غاية لو ما إلى غاية؟ إلى غاية. النحو الثاني يقول يا الله أتوضأ، لله علي أن أتوضأ، إلى غاية لو ما إلى غاية؟ ما إلى غاية، لأن لم يعلل الوضوء. الوضوء ما إلى تعليل في حد ذاته، يعني إحنا عندنا نذر وعندنا متعلق النذر، نذرت أن أطالع، شنو متعلق النذر؟ المطالع. نذرت أن أتوضأ، هذا المتعلق وهذا المنذور وهذا الملحوظ في النذر، قد يكون له غاية وقد لا تكون له غاية. يعني فد مرة يقول الوضوء لقراءة القرآن، ينذر هذا العمل، لله علي أن أتوضأ للقراءة. مرة يقول لله علي أن أتوضأ، ليش هذا الوضوء؟ لقراءة القرآن؟ لا، لدخول المساجد؟ لا، أتوضأ، هو هذا هو، هذا وضوء لا غاية له، الغاية بهذا المعنى. أو ليس له غاية. إذا ما قبلت هذا الشرح مو مهم، لأن بعض المحشين ما قابل كلام المؤلف، لكن مراده هو ما ذكرناه، كالوضوء الواجب بالناذر. المثال الثاني للوضوء الذي لا غاية له، الوضوء المستحب نفسا، يعني في حد ذاته مو غيريا مو للغير، لا أتوضأ، ليش أتوضأ؟ للوضوء، هذا هو. مرة يقول أتوضأ لحصول النورانية الباطنية، هذا صار للكون على طول. قد مرة يقول لا أتوضأ، هذا هو، ليش أتوضأ؟ لكي أكون متوضأ، هذا هو، أتوضأ للوضوء، مو في نظر غاية معينة. إن قلنا به، إذا قلنا أن الوضوء مستحب في حد ذاته كما لا يبعد، يعني المصنف رأي أنه هذا النوع موجود بدون لحاظ أي غاية أي هدف، لا قراءة القرآن ولا الطواف ولا الكون على الطهارة، لا أتوضأ لكي أكون متوضأ، هذا هو، هذا لا غاية له. هذا البحث الأول في نوعية مدخلية الوضوء في الأمور، وذكرنا أن هذه المدخلية على أنحاء كم واحد؟ 6. نجي إلى أصل البحث، ما هي غايات الوضوء الواجب؟ الوضوء الواجب لماذا يكون؟ أهداف الوضوء الواجب، الوضوء الواجب متى يكون الوضوء واجبا؟ للصلاة الواجبة، للطواف الواجب، لمس كتابة القرآن إن وجب، للنذر والعهد واليمين، في هذه الحالات يجب الوضوء. أما الغايات للوضوء الواجب فيجب الوضوء للصلاة الواجبة. الصلاة المندوبة هل يجب لها الوضوء؟ لا، لأن هو مندوب، فمقدمته أيضا تكون مندوبة. طبعا واحد ما يلحق يصلي الصلاة المندوبة بلا وضوء، حرام، لكن هذا الوضوء الذي يتوضأ واجب لو مو واجب؟ مو واجب. ليش مو واجب؟ لأنه يتمكن أن يتركه. شلون يتركه؟ بترك الصلاة، مو يصلي بلا وضوء. شوي دققوا في هذه الجملة. لا يترك، يترك الصلاة يعني لا يصلي فلا يتوضأ، بينما في الصلاة الواجبة يجب عليك الوضوء. الآن للمغرب والعشاء يجب علينا أن نتوضأ إذا دخل الوقت، أما لصلاة النافلة لا يجب علينا الوضوء. ليش؟ لأن ذو المقدمة مو واجب، فمقدمته مو واجبة. اتضح لو ما اتضح؟ عندما نقول للصلاة المندوبة الوضوء مو واجب، يعني شنو مو واجب؟ لأنه يمكنني أن أترك الصلاة المندوبة فلا أتوضأ، أترك يعني ما أصلي. لكن لو أردت أن أصلي ما أتمكن أصلي إلا بالوضوء، فيجب للصلاة الواجبة. ليش ما ذكر المندوبة؟ لأنه مو واجب. إذا ذو المقدمة مو واجب، المقدمة مو واجبة أيضا. أكو فرق بين الأداء والقضاء؟ لا، في الأداء يجب الوضوء، في القضاء كمن فاتته صلاة الصبح الآن يريد يقضيها عن نفسه صلاة أو عن غيره كالعبادات النيابية يجب عليه أن يتوضأ. ولأجزائها المنسية، إذا واحد نسي التشهد شنو حكمه؟ يجب عليه أن يأتي بها بعد الصلاة، أو إذا نسي سجدة واحدة، إذا نسي الثنتين فصلاة باطلة إذا فات محل التدارك، أما إذا نسي سجدة واحدة فيجب عليه أن يأتي بها بعد الصلاة. يجب أن يكون متوضئا في هذه الحالة. ليش؟ لأن هذا جزء من الفريضة. منتهى القضية أن محل مختل، محل كان المفروض يكون هنا لكنه ذهب من بالي فيكون محل هناك. سجدة السهو هل يجب فيهما الطهارة؟ كمن تكلم في الصلاة مثلا اشتباها، لا يجب عليه سجدة السهو. هل يجب أن يكون متطهرا في تلك الحالة؟ الجواب دليل ما عدنا. سجدة السهو مو جزء من الصلاة، وإنما على ما ببالي في بعض الأحاديث كما أظن أكو أنهما مرغمتان للشيطان، لأنه الشيطان خربط عليك وجعلك تتكلم سهوا أو تعمل عملا آخر اشتباها، فتأتي بهاتين السيدتين إرغاما لأنفه وإذلالا له، من باب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مثلا. يعني الشيطان هواي يغوج من السجود جدا، وإذا رأى ابن آدم في حالة السجود جدا يتأثر. ليش؟ لأنه سقط في امتحان السجود. بنقول ما دام لعبت في صلاتنا احنا نعتدي عليك بالمثل أو بالأكثر، فهذا إرغام لأنف الشيطان. ماكو دليل على أنه الطهارة شرط في ذلك. نعم هو أفضل. إذن المورد الأول الصلاة الواجب، المورد الثاني الطواف الواجب. الطواف الواجب يعني شنو؟ الطواف الواجب يعني ما كان جزءا من الحج أو العمرة، هذا يطلق عليه الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة، العمرة المفردة أو عمرة التمتع، وإن كانا مندوبين. حتى إذا الحج مندوب أو العمرة مندوبة، طوافها واجب لو مندوب؟ واجب. ليش واجب؟ لأنه واحد إذا شرع في الحج بالإحرام الحج ينقلب واجبا، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإذا واحد دخل في العمل لابد من إتمامه، دلت عليه الآية ودلت عليه روايات أيضا مذكورة في الفعل. فإذن هذا الطواف طواف واجب حتى في الحج المندوب وحتى في العمرة المندوبة، شروعها مندوب لكن إتمامها واجب. فإذا كان كذلك يجب أن يكون متوضئا أو ما يقوم مقام الوضوء مثل غسل الجنابة مثلا. الطواف المندوب شنو هو؟ فالطواف المندوب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له. مش كل واحد يطوف حول الكعبة، مندوب واحد يطوف حول الكعبة، هذا لا يجب له الوضوء. نعم هو شرط في صحة صلاته إذا بعد هذا الطواف المندوب أراد أن يأتي بركعتي الطواف ندبان، شنو حكمه؟ يجب عليه الوضوء، يعني شرط في صحته، وجوب شرطي ما يتمكن، لأن الصلاة الواجبة والمندوبة لا يمكن الإتيان بهما إلا مع الوضوء. هذا المورد الثاني، الصلاة الواجبة، الطواف الواجب. المورد الثالث بالنذر والعهد واليمين، نذر لله علي أن أتوضأ، العهد عاهدت الله أن أتوضأ، اليمين والله، والله أتوضأ، يجب عليه أن يفعل ذلك، يوفون بالنذر. هذا الثالث. الرابع ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب، إذا مس كتابة القرآن كان واجبا عليك. ليش واجب؟ لأنك نذرت مثلا، مثلا نذرت أن تقبل القرآن، واجب هذا المس لو مو واجب؟ واجب. فإذا واجب نفس الكتابة يعني الحروف، فالوضوء يكون أيضا واجب، يجب أن تتوضأ أولا ثم تقبل الكتاب. ويجب أيضا لمس كتابة القرآن. شلون وجب المس؟ بالنذر أو العهد أو اليمين أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، كما لو وقع في بيت الخلاء مثلا اللي يجب إخراجه ولا يمكن إخراجه إلا بمس كتابته. هالشكل نفرض في هذه الحالة يجب أن يتوضأ ويخرجه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا، إذا الخط تنجس بالدم مثلا وتوقف تطهيره على لمسه، هنا اللمس واجب والوضوء يكون واجبا، وتوقف الإخراج من ذلك الموضع أو التطهير على مس كتابته، هنا المس يكون واجبا ومقدمته وهي الوضوء تكون واجبة. أما إذا يخلي في يده شفوف مثلا أو ما أشبه ذلك بعد المس لا يكون واجبا، ومقدمته وهي الوضوء لا تكون واجبة. طبعا بشرط ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، يعني إذا يكون هنالك هتكا لاحترام القرآن، هتك احترام القرآن محرم، مس الكتاب بدون وضوء محرم، يحدث هنالك شد وجذ بين هذين المحرمين، أي المحرمين أولى بالمراعاة؟ مس كتابة القرآن بدون طهارة محرم خفيف، لكن هذك حرمة القرآن محرم شديد. فما الذي يفعل؟ يلاحظ المحرم الشديد، يعني يدخل ويلمس الخط ويخرج الخط من مكان حتى لا تهتك حرمته وإن لم يكن متوضئا. وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء. كم مورد صار عندنا للوضوء الواجب؟ أربعة، الصلاة الواجب، الطواف الواجب، العهد والنذر واليمين، ومس كتابة القرآن إذا وجب. ويلحق بمس كتابة القرآن أسماء الله وصفاته الخاصة وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. هذه أيضا ملحقة أسماء الله، مثل كلمة الله، وصفاته الخاصة مثل الرحمن مثلا أو ما أشبه ذلك، مثل الخالق الرازق وما أشبه ذلك، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. في دعاء الجوشن أكو هنالك أسماء، 1000 اسم لله سبحانه وتعالى وصفة، بعضها خاصة بالله تعالى وبعضها غير خاصة بالله سبحانه وتعالى. الصفات الخاصة أيضا يحرم مسها بلا وضوء، فإذا وجب مسها يجب الوضوء لذلك. وكذلك أسماء الأنبياء جميعا، المتقدمين منهم والمتأخرين، وكذلك أسماء الأئمة عليهم السلام. البحث الأخير ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه، أخواء النذر منهما العهد واليمين، إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب. عيف النذر والعهد واليمين، بقية الأشياء الموارد التي ذكرناها، إذا واحد يريد أن يأتي بالطواف الواجب وكان متوضئ من قبل، هل يجب عليه الوضوء مرة ثانية؟ لو لا يجب عليه الوضوء مرة ثانية، يعني واحد توضأ لصلاة الفجر بعدين اجى الى الكعبة حتى يطوف الطواف الواجب، يجب عليه ان يتوضأ مرة ثانية؟ لا، لانه على وضوء. المحدث لا يحق له ذلك، هذا مو محدث. او اذا واحد توضأ للمغرب او للعشاء بعدين اراد لمس كتابة القرآن، هل يجب عليه الوضوء؟ ها؟ لا، لانه متوضأ. إذا كان محدثا يجب عليه الوضوء في هذه الموارد، أما إذا مو محدث لا يجب عليه شيء. ووجوب الوضوء في المذكورات، يعني في الموارد التي ذكرناها، اللي هي الصلاة الواجبة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن، غير الثالث اللي هو النذر والعهد واليمين، إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب. وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر. شلون نذر؟ كيف نذر؟ يؤدي نذره، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء. يعني مرة واحد يقول أنا عندما أذهب للكعبة مثلا، الدخول في الكعبة، مرة ينذر أن يكون متطهرا، مرة لا، ينوي أن يتوضأ لدخول الكعبة، هذا نوعي من النذر. فإذا واحد أدى صلاة المغرب والعشاء الوضوء كان هدف ذلك، بعدين راد يدخل الكعبة، هنا يجب عليه الوضوء مرة ثانية لولا؟ إذا كان ناذر أن يكون متوضئا حين دخول الكعبة، يعني أن لا يكون محدثا، هذا محدث لو مو محدث؟ مو محدث، فهل يجب عليه الوضوء؟ لا. أما إذا نذر أن يتوضأ وضوءا لدخول الكعبة وإن كان متوضئا من قبل، يجب عليه أن يتوضأ. وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة أن يكون متطهرا في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الحالة الكذائية، عند العمل الفلاني، لا يجب الوضوء، إلا إذا كان محدث وأراد دخول الكعبة في مثالنا فيجب أن يتوضأ. وإن نذر الوضوء التجديدية، يعني أن يحدث الوضوء عند الفعل الفلاني مثلا، وجب وإن كان على وضوء، يجب عليه أن يتوضأ وإن كان متوضئا من قبل، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.